بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وعبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، سنتطرق إلى المسألة الخامسة، وهي ما تتعلق بسؤال سئل شيخ الإسلام عن الكلب وعن العسر الذي يجده الناس فيما يتعلق بشعره وبلعابه وريقه، فأجاب رحمه الله عن هذه المسألة. فهنا سئل عن الكلب فأجاب بقوله بعد أن جعل فصلا خاصا لهذا السؤال، قال: فصل. وأما الكلب فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وشعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. إذن رحمه الله ذكر المسألة وذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ثم أشار إلى الراجح وانتصر لقول أبي حنيفة. الكلب معروف أنه قد يلغ في الإناء، فإذا ولغ في الإناء أدخل لسانه أو طرف لسانه وحركه، فإذا فعل هذا فهذا هو الذي يقال له الولوغ، أن يدخل لسانه في الماء وغير الماء كالمائعات. فإذا أدخل لسانه في الماء أو غير الماء ومن كل المائعات كذلك فحركه فهذا ولوغ، حتى إن طائفة من أهل العلم لا تشترط أن يشرب من هذا الماء، يقولون شرب أو لم يشرب، شرب أو لم يشرب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول بأن ريقه نجس وأن شعره طاهر، انتصر لمذهب أبي حنيفة، حتى إنه قال: وهذا أرجح الأقوال. ثم بنى على ذلك فقال: فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره، ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس. إذن عند شيخ الإسلام تيمية، إذا حصل أن شعر الكلب أصاب ثوبا أو أصاب بدنا هذا لا يضره ولا ينجس الثوب أو البدن، لأن شعره طاهر عند أبي حنيفة، وهو ما انتصر له ابن تيمية رحمه الله. وكذلك إذا ولغ فعلى القول بنجاسته فإن الماء يراق، وهذا الذي عليه الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، كل هؤلاء على أن ريقه نجس خلافا لمالك. مالك لا يرى الإراقة إذا ولغ في الماء أو ولغ في اللبن، لا يرى أنه يراق، لأن الكلب عند مالك رحمه الله طاهر، وكله طاهر سواء كان الشعر أو الريق، خلافا للجمهور. أبو حنيفة يفصل: الريق نجس والشعر طاهر، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام. لهذا لما تكلم شيخ الإسلام عن اللبن وهو من المائعات قال: فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام على قاعدته التي قد مرت معنا، الاستحالة، إذا ولغ، والولوغ شيء يسير وقليل جدا، هذا إذا ولغ في لبن كثير فإن هذا الولوغ وهذا الشيء اليسير من نجاسة ريقه لا تؤثر في اللبن الكثير، تستحيل فيه. ولهذا قال: فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس. إذن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وبالنسبة لتفريق من فرق بين إذا ولغ الكلب في إناء الماء يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وإذا ولغ في إناء اللبن فكذلك، وبعضهم يفرق بين اللبن وبين الماء، ومنهم أيضا من أضاف إلى ذلك إناء الطعام، إذا ولغ الكلب في إناء الماء يغسل سبعا وإذا ولغ في إناء الطعام لا يغسل. الحقيقة الخلاف هو بين الجمهور وبين المالكية. جمهور العلماء على أنه إذا ولغ الكلب في إناء الماء أو إناء الطعام أو إناء اللبن فهو يغسل سبعا إحداهن بالتراب، خلافا للمالكية قالوا لا يشترط العدد في إناء الطعام، بل يغسل حتى ينظف بأي عدد كان. وشيخ الإسلام كما هو ظاهر خالفهم في ذلك إذا كان اللبن كثيرا، وقد أشرنا إلى هذا. وقد يقول قائل: ما الفرق بين المسألتين؟ الذين فرقوا رأوا أن أواني الماء هذه دائما يجدها الكلب غالبا ويبتذلها الناس ولا تكاد تصان، بخلاف أواني اللبن وأواني الطعام فالغالب في الناس أنهم يحتفظون وهي مصونة عن الكلاب. فالمالكية عندهم أن ما تجده الكلاب في الأغلب يختلف عن ما تجده الكلاب في النادر. وقالوا أيضا أن الماء لما كان يطرح غسل الإناء منه سبعا، ولما كان الطعام يؤكل ولا يطرح لم يغسل الإناء منه سبعا. قالوا أيضا أن الفرق بين الماء واللبن أو الماء والطعام أن الماء يطرح ويغسل الإناء منه يراق، بخلاف الطعام فإنه يؤكل ولا يطرح، لهذا لا يحتاج أن نغسله سبعا. وفي الحقيقة هذا التفريق غير صحيح، المالكية فرقوا وتفريقهم هذا غير صحيح بل هو ضعيف، لأن النص عام لم يفرق بين الأواني سواء كانت للماء أو للطعام. لكن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ كما أشرنا سار على قاعدة واحدة في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالتغير. إذا ولغ الكلب في إناء اللبن وهو كثير فينظر في الحقيقة إلى حال هذا اللبن، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فلا ينجس. ثم قال بعد ذلك: وله في الشعور النابتة على محل النجس ثلاث روايات، إحداها أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو من علماء الحنابلة ومن كبراء علماء الحنابلة، عبد العزيز أبو بكر. هذه الروايات التي يشير إليها شيخ الإسلام هي في مذهب أحمد. يقول أحمد رحمه الله هو مع الشافعي في أن الكلب كله نجس، لكن فيما يتعلق بالشعور التي تنبت على محل النجس ما حكم هذه الشعور؟ فله ثلاث روايات. الرواية الأولى أنها طاهرة، يعني كقول أبي حنيفة. الرواية الثانية أن جميعها نجس كقول الشافعي. والثالثة التي هي الرواية الثالثة أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة فطاهر كالشاة ونحوها، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير. وهذه الرواية هي المنصورة عند أكثر أصحابه. إذن شيخ الإسلام تيمية يفصل أن أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة فيما يتعلق بالشعور النابتة على محل النجس. أما بالنسبة لشعر الكلب فاتفاق مذهب أحمد المعتمد والصحيح أنه نجس، لكن فيما يتعلق بالشعور النابتة على محل النجس، يعني مثلا الميتة ولو كانت شاة وهي معروف أنها ميتة بعد الموت تتنجس، ما حكم هذا الشعر الذي هو في هذه الميتة، شعر الميتة نفسها؟ هذه المسألة ستأتي بالتفصيل في السؤال الذي يلي هذا السؤال فيما يتعلق بعظم الميتة وقرنها وظفرها، سيسأل عنه شيخ الإسلام وسنفصل فيه. لكن هنا تطرق إلى الشعور شيخ الإسلام لأنه يتكلم عن شعر الكلب، فأشار إلى أن مذهب أحمد في هذه المسألة والتي عليها أكثر الأصحاب هي الرواية الثالثة فيما يتعلق بشعر الميتة. يقول إذا كانت طاهرة هذه الميتة في الحياة كالغنمة مثلا أو البقرة أو البعير ما يتعلق ببهيمة الأنعام، وضرب مثال بالشاة قال كالشاة ونحوها، وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير. إذن الشعور يقسمها مذهب أحمد، فإن كان هذا الحيوان طاهرا في حياته فالشعر كذلك طاهر في حال موته، وأما إن كان هذا الشعر نجس في حياته كالكلب والخنزير فهو كذلك نجس في حال موته. ثم قال شيخ الإسلام وهو يبين مخالفته لمذهب أحمد قال والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق. إذن هذا مذهب شيخ الإسلام، والمسألة كما هو ظاهر مختلف فيها. ونختصرها فنقول إن العلماء اختلفوا في شعر الكلب واختلفوا أيضا في شعر الخنزير، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن شعر الكلب وشعر الخنزير طاهر، ومع أبي حنيفة الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن شعر الكلب وكذلك الخنزير طاهر، ومعهم بعض الفقهاء ذكروا عن داود الظاهري، وهي رواية عن أحمد كما أشار شيخ الإسلام، اختارها أبو بكر عبد العزيز. وأبو بكر عبد العزيز هو شيخ الحنابلة في وقته، وهو المشهور بغلام الخلال، يقال له غلام الخلال، وهو فقيه بغدادي. لماذا قيل له غلام الخلال؟ قالوا لأنه تتلمذ على أبي بكر الخلال، وكان هذا الإمام رحمه الله ممن اعتنى بالفقه وتفقه على علماء كثر، من هؤلاء أيضا ابن بطة صاحب كتاب الإبانة، حتى إن العلماء ذكروا أنه من بحور العلم لا سيما في علم الفقه، وله كتاب يقال له الشافي. الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير قال من نظر في هذا الكتاب عرف محله من العلم، وله كتب أخرى ومصنفات أخرى ككتاب المقنع وكذلك زاد المسافر، وله كتاب الخلاف مع الشافعي، وعنده مختصر السنة، إلا أن هذه الكتب لم توجد، هي مفقودة. وتوفي رحمه الله في شوال سنة 63 و300 رحمه الله، وتوفي وله 78 سنة. وهذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن شعر الكلب وشعر الخنزير نجس. لماذا؟ أو قبل ذلك من قال به؟ هو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد، هو المعتمد عند أصحاب أحمد، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام. إذن هي قولان، القول الأول بالطهارة والقول الثاني بالنجاسة. شيخ الإسلام ومن معه مالك وأبو حنيفة استدلوا على الطهارة بقول الله عز وجل فكلوا مما أمسكن عليكم في الكلب، الكلب الجارح الذي يصيد به صاحبه. الله عز وجل في هذه الآية أمر أن نأكل مما أمسكت الكلاب، وهي كلاب معلمة بشروطها، كلاب الصيد، لم يأمر بغسل موضع إمساكها، هي تمسك الفريسة في مكان من جسدها. ما جاء في النص أنه يجب علينا أن نغسل هذا الموضع الذي أمسك الكلب هذه الفريسة. قالوا إذن هذا دليل على طهارة الشعر، إذا كان هذا الموضع فيه ما يتعلق بريق الكلب لأنه يفترسها بأسنانه، ولم يأمرنا الله عز وجل بغسله، فهذا يدل على طهارة الشعر من باب أولى. وسيتكلم عن هذا شيخ الإسلام بالتفصيل، سيشير إليه في آخر المسألة. ومن الأدلة التي سيذكرها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن نتخذ الكلاب في ماشية أو في صيد أو في زرع، لكنه نهى أن يتخذ الكلب لغير هذه الأمور، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. وهذا واضح يدل على ماذا؟ أن الإنسان إذا اقتنى هذه الكلاب فيما يتعلق بكلب الماشية أو الصيد أو الزرع لابد أن يصيبه شيء من رطوبة هذا الكلب ومن رطوبة شعره، فالقول بالنجاسة فيه شيء من الحرج، فرفع هذا القول بنجاسة شعره، قالوا من الحرج، فكان مرفوعا لهذه الأمة. وهكذا أيضا جاء أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يرشون شيئا، قالوا هذا دليل على طهارة شعرها. وشيخ الإسلام سيستدل أيضا بالأصل الذي يحتج به في كل المسائل التي مضت معنا، أن الأصل في الأشياء وفي الأعيان الطهارة، فلا يجوز لمسلم أن يقول عن شيء أو يقول بتنجيس شيء ولا يقول بتحريم شيء إلا بدليل. ولا بد أن نعرف ما يتعلق بالشعر. الشعر معروف أنه لا دم فيه، وعلة النجاسة هي الدم، والشعر كذلك لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فكيف يقال بتنجيسه؟ ولهذا سيأتي معنا كما أشرنا في السؤال الذي يلي هذا السؤال ما يتعلق بالميتة بقرنها وشعرها وظفرها، سنتطرق إلى هذا الكلام، وهو مسألة أين تكمن النجاسة، لا سيما أن الشعر والقرن والظفر هو لا دم فيه حتى يقال إنه نجاسة أو تنجس. على كل حال هذه أدلة شيخ الإسلام وسيتطرق إليها. قال رحمه الله بعد ذلك، بعد أن أشار إلى القول الراجح، قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ولا شك أن هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي رواية عن أحمد، وإن كانت ليست هي المذهب. وذلك هنا سيبدأ بالاستدلال، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن هذا دليل في كتاب الله، وقد ذكره شيخ الإسلام في عدة مواضع. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقد ذكر هذه الأدلة رحمه الله في المسألة السابقة فيما يتعلق بسقوط الفأرة في المائعات التي هي غير الماء. ثم ساق الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال: وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا، ومنهم من يجعله موقوفا، أنه قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر. إذن هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها حتى يستدل بها على هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل. لا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى وسرد الآيات رحمه الله. فإن كان كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذن بدأ يسوق الدليل، وهو في الحقيقة دليل لأصحاب القول الثاني، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وجاء في البخاري، وفي هذا الحديث كما قال الجمهور دليل على نجاسة الكلب ونجاسة شعره. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الكلب بنجاسة الماء الذي ولغ فيه، وأمر بإراقته، وأمر بغسله بالماء وبالتراب. وفي الحديث نفسه قال: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. قالوا: والطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس، فقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث. إذن ما المقصود بطهور هنا؟ المقصود طهارة النجس. إذن الكلب نجس، والمقصود أنه نجس في شعره وفي ريقه، فكله نجس. وأكدوا ذلك أيضا بالقياس على لحمه وعلى جلده، قالوا أليس الكلب لحمه نجس وجلده نجس وكذلك بوله نجس؟ إذن كل ذلك نجاسة عينية، إذن كذلك شعره نجس. واستدلوا أيضا بما جاء في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا فالله سمى الخنزير رجسا، الرجس هو النجس والنجاسة، فإذا يكون الخنزير نجسا كله، شعره ولعابه ولحمه وجلده، حتى قالوا الخنزير أسوأ من الكلب. فإذا ثبتت نجاسة الكلب من باب أولى أن يكون الخنزير كذلك شر منه وأنجس منه. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه السلام أمر بقتله كما في حديث عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير. شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث ثم قال في بعض رواياته إذا ولغ الكلب، وهو أيضا من حديث أبي هريرة وجاء من طريق عبد الله بن المغفر رضي الله عنهما، قال فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس. هو الآن يرد على من ذهب إلى القول بأن الكلب كله نجس، من أين لكم أن في هذا الحديث ما يدل على نجاسته؟ لا يوجد شيء من ذلك. إنما في هذا الحديث ما يتعلق بريقه، ولهذا قال إذا ولغ الكلب، إذا الكلام عن الولوغ، فلم يذكر سائر الأجزاء، فالنجاسة تتعلق بريقه ولعابه وما يتعلق بسؤره وولوغه. أما أن يقال أنه كله نجس هذا من باب القياس فقط. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن الحديث الذي تستدلون به هو خاص، والخاص يبقى على خصوصيته ولا يعمم. ولا شك أن هذا كلام قوي وكلام نفيس وصحيح. ثم قال فإذا قيل، قال يعني كأنه يشير إلى أنهم قد يعترضون. يعترضون بماذا؟ يعترضون فيقولون، فقال رحمه الله فإذا قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متجها، وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يسوغ. إذا ألحقوا البول، ألحقوه بالريق وقالوا البول نجس، لوافقناهم على ذلك، لأن البول أعظم من الريق في النجاسة. حتى بول الإنسان الذي هو طاهر، الإنسان طاهر بالاتفاق، لكن بوله نجس. فهنا رحمه الله يقول إن البول أعظم من الريق، لو قالوا كذلك يقول هذا الكلام متجه. أما أن يقولوا الكلب كله نجس ويستدلون بحديث خاص جاء في الولوغ فهذا لا يسلم لهم. ولهذا البول هو نجس بالاتفاق، بول الكلب نجاسته شيء مجمع عليه عند المسلمين. البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى قال أجمع المسلمون على نجاسة بولها، يعني الكلاب، ونقله هذا الاتفاق النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وهكذا أيضا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل الاتفاق على نجاسة بول الكلب، ونقل هذا عن ابن المنير. إذن هذا شيء مجمع عليه، ما يتعلق ببول الكلب هذا شيء مجمع عليه. لكن الشعر شيخ الإسلام يقول لا يسوغ. لماذا؟ قال لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظهره، والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا. ولا شك أن هذا التفريق وجيه، وهذه في الحقيقة مادة علمية معروفة عند الفقهاء، وهي كذلك علم من العلوم يدرس، وهي الفروق، مادة الفروق. يؤتى إلى مسألتين فيفرق بينهما في الحكم، ثم ينظر هل هذا التفريق صحيح أو ليس بصحيح. فشيخ الإسلام هنا يفرق، يقول الشعر ليس كالبول، والشعر ليس كالريق، الشعر نابت على الظهر بخلاف الريق، من أين يأتي؟ هو يتحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر الذي ينبت على ظهره. لهذا قال: والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا. وهذا صواب من حيث التفريق، يعرفون أن الشعر ليس كالريق، فإن جمهورهم يقول إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها، والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر. إذن هذا سيناقشه شيخ الإسلام في المسألة السادسة ما يتعلق بشعر الميتة، لكنه أتى بها هنا لحاجته للاستدلال على ما يتعلق بشعر الكلب، لأن الكلام حول الكلب الحي وليس الكلب الميت. مع ذلك يقول شعر الميتة أيضا وهي ميتة شعرها طاهر، والدليل أن الجمهور قد سلموا بذلك. لماذا سلموا؟ سيأتي التفصيل. لأن الشعر في الحقيقة ليس له علاقة بالباطن، فإنه نابت على الظهر. لهذا قال: إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر. يعني الشافعي نفسه الذي يذهب إلى أن شعر الكلب نجس، هو نفسه يرى أن الزرع لو جاء بهذا الزرع ونبت في أرض نجسة، يرى أن الزرع الذي نبت طاهر، ليس له علاقة بما هو الأصل التي هي الأرض النجسة. فكأنه يقول الشافعي نفسه رحمه الله الذي أفتى بنجاسة شعر الكلب، هو لا يرى هذا في الزرع النابت في الأرض النجسة. لهذا قال لهم شيخ الإسلام: فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت النجس. يعني فلنقل أن شعر الكلب كهذه الزراعة التي نبتت في أرض نجسة، كما أنها طاهرة كذلك شعر الكلب نبت في منبت النجس، فإذا هو طاهر كالزرع النابت في الأرض النجسة. فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة. لماذا؟ لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر. ولا شك أن هذا الكلام كلام علمي يسلم به، فالشعر فيه يبوس وجمود بخلاف الزرع يكون فيه شيء من الرطوبة واللين. إذن شيخ الإسلام يقول لهم: إن كنتم قد سلمتم أن الزرع إذا نبت في أرض نجسة فهو طاهر، فينبغي أن تسلموا أن شعر الكلب الذي نبت على ظهره كذلك طاهر، لا فرق بينهما، لا تفرقوا. فلا يقاس الشعر باللعاب والريق، ولا يقاس بالبول، بل هو أقرب أن يقاس بهذه المسألة بالزرع الذي نبت في أرض نجسة، وهذا عليه الشافعي وأكثر الفقهاء. لهذا يقول رحمه الله: فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره إن الزرع طاهر فالشعر عنده أولى. يعني إذا قلتم بهذا أن الزرع طاهر مع أنه نبت في أرض نجسة، يلزمكم أن تقولوا كذلك أن شعر الكلب طاهر قياسا عليه. ومن قال إن الزرع نجس، يعني ما سلموا بهذه المقدمة، قالوا نحن لا نسلم لكم أن الزرع طاهر، بل الزرع نجس لأنه نبت في أرض نجسة، إذن هو نجس وشعر الكلب أيضا نجس. فشيخ الإسلام يقول: على القول بأنهم لم يسلموا لنا وقالوا لنا إن الزرع نجس، فإن الفرق بينهما ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ قوله رحمه الله أن الزرع فيه رطوبة وفيه لين، وهذا يظهر فيه أثر النجاسة، لكن الشعر الذي على ظهر الكلب أو الخنزير فيه يبوسة وفيه جمود، ما يمنع ظهور ذلك عليه. إذن هذا هو الفرق. إن سلموا لنا أن الزرع الذي نبت في الأرض النجسة طاهر، نقول إذن يلزمكم أن تسلموا بنجاسة الشعر الذي نبت على ظهر الكلب والخنزير. وإن قالوا لا نسلم لكم، بل هذا الزرع أيضا نجس، نقول: لا، هناك فرق بين النبات الذي زرع في أرض نجسة وبين الشعر، فإن النبات فيه رطوبة ولين ويظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر. لهذا انظروا ماذا يقول رحمه الله وهو يقرر أن هذا الزرع بماذا يلحق. قال: فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضا حجة في المسألة، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زان عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فلم يكن لتنجيسه معنى. ولا شك أن هذا الكلام كما أشرنا أيضا كلام النفيس. الجلالة هي الدابة من بهيمة الأنعام التي تأكل النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بين ما حكم هذه الجلالة، أنها تحبس. نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلالة، وفي بعض الروايات نهى عن ركوبها وعن أكل لحمها. إذن ماذا نصنع؟ علينا أن نحبسها 3 أيام حتى تنتهي أثر النتن والنجاسة بسبب أكلها للنجاسة، لأنها عندما تأكل النجاسة يظهر هذا في لبنها وبيضها إن كانت دجاجة وفي عرقها، فتحبس وتعطى الطعام الطيب الذي ليس بنجس. فإذا أعطيت الطعام الطيب طهرت وذهبت هذه النجاسة والنتن وذهب هذا الخبث، فإذا ذهب زالت هذه الآثار. بخلاف الشعر، الشعر لا يظهر فيه شيء من ذلك، لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فهذا التفريق في محله. فشيخ الإسلام يقول إذا كنتم تقولون بنجاسة الزرع الذي يزرع في الأرض النجسة، فهذا الزرع يلحق بالجلالة، الجلالة تحبس حتى تطيب، وهذا الزرع ماذا نصنع به؟ لا نعطيه الشيء الخبيث، نسقيه الشيء الطيب حتى لا تظهر الرطوبة والنجاسة عليه. إذن هذا الكلام هو الصواب. ولهذا قال بعد أن بين أن الزرع يلحق بالجلالة وفصل في معنى الجلالة، قال رحمه الله: وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هنا في المطبوع في طبعة ثبت ابن تيمية سقطت كلمة لفظ الجلالة كما سنذكره إن شاء تعالى، فهو كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: وكل حيوان قيل بنجاسته، طبعا سيذكره بعد هذه المسألة، المسألة السادسة، سيسأل رحمه الله عن عظم الميتة وعن قرنها وشعرها وظفرها، كذلك الحافر، وعن الريش بالنسبة لما له ريش كالدجاج، وعن الوبر، هذا بالنسبة للميتة، كلها ميتة. ذكر أيضا فيها التفصيل، أو سيذكر فيها التفصيل وسنناقشها إن شاء الله. قال: وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب، يعني لا تفريق بينهم، حتى الخنزير وكل حيوان لا يقال بنجاسة شعره إلا ما جاء النص الصريح، إن جاء هناك نص. لهذا قال: فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه أيضا جاء النهي عن أكلها، كل ذي ناب من السباع كما في حديث الصحيحين من حديث أبي ثعلبة، وفيه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وأكثرها في الصحيح. فقال: فإن قيل، يعني لو اعترض معترض بما جاء في النهي عن كل ذي ناب من السباع، قال: فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا الهر، الهر معروف أنه قد جاء حديث يستثنيه، وهو حديث صحيح، حديث أبي كبشة، وفيه إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إذن هذا نص صريح في الهر. قال: إلا الهر وما دونها في الخلقة، يعني ما كان أصغر من الهر، كما هو مذهب كثير من علماء أهل العراق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع، هل يكون نجسا؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما أنه طاهر وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي، والرواية الثانية أنه نجس كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد، والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم. إذن هو يؤكد رحمه الله أن كل هذه الحيوانات شعرها طاهر، سواء كانت كلبا أو خنزيرا أو كانت من السباع، يرى أنها ليست بنجسة، ما يتعلق بشعرها ليس بنجس. ثم أكد استدلاله بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في اقتناء الكلاب لمن أراد كلب ماشية أو زرع أو حرث. فقال رحمه الله: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب الذي يكون للصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه من أن تصيبه رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار، كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورهما والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، يجوز للمسلم أن يقتني كلبا للصيد، يجوز للمسلم أن يقتني كلبا للماشية، للحرث، للزرع، هذا جاءت به النصوص في الصحيح وفي غيره. فإن كان لابد من اقتنائه ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا شك أنه سيحصل أن تصيبك شيء من رطوبة شعره، سيكون معك هذا الكلب ويكون بجانبك ويلتصق بك أحيانا. كذلك ما يتعلق بالبغال والحمير وغير ذلك. فهذا في الحقيقة لو قلنا بنجاسة هذه الأمور أو هذه الشعور لا كان من الحرج، لكن القول بطهارتها هذا من الحرج المرفوع، كما قال شيخ الإسلام، من الحرج المرفوع عن الأمة. إذن هذا هو الصواب، وهو القول بطهارتها. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وكان معه حمار، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل أو كان يغسل ثوبه أو بدنه من هذا. هذا يدل على أنه من الحرج المرفوع، وهذا ليس خاصا بالحمار، كذلك البغال وهي مما لا يؤكل، وهكذا أيضا ما يتعلق بشعر الكلب وشعر الخنزير. قال رحمه الله: وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك. إذا أمرت كلبك المعلم فصاد، لا شك أنه سيفترس بأسنانه وبلعابه وريقه، سيصيب هذه الفريسة. هل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين أحكام الصيد وشروط الصيد أنه أشار إلى هذا وقال لا بد من غسل هذه الفريسة إذا أكلها الكلب؟ لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة. هنا في الصيد حاجة، يحتاج الناس إلى الصيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى مع أنه نجس، وأمر بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما أشار شيخ الإسلام جعله من الحرج المرفوع عن هذه الأمة. قال رحمه الله وهو يختم كلامه، قال: فدل على أن الشارع وافق على مصلحة الخلق وحاجتهم، وافق على مصلحة الخلق وحاجتهم. قوله هنا رحمه الله: فدل على أن الشارع وافق على مصلحة الخلق وحاجتهم، وبهذا ختم كلامه. الحاجة كما هي معروفة عند الأصوليين وعند الفقهاء هي الافتقار إلى الشيء حتى يرفع الضيق والمشقة، ولهذا لما تكلم العلماء عن الحاجة ذكروا أنها تتعلق بافتقاره، وهي وإن كانت أقل رتبة من الضرورة، فالحاجة قد تكون سببا من أسباب إباحة المحرم. فالشارع في هذه المسألة بعينها وافق على مصلحة الخلق وحاجتهم، أي بمعنى أنه ما أمر أحدا بغسل لعاب الكلب مع أنه جاء النص أنه نجس، فعفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسل في غير موضع الحاجة. فيغسل إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل، لأنه في غير موضع الحاجة، لكن عند الصيد كان مدفوعا فعفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة. إذن هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أنه يريد بذلك رفع الضيق ورفع المشقة. وقد جاءت النصوص الكثيرة في السنة وفي غيرها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع المشقة على هذه الأمة، رفع الشدة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة كما في الصحيحين. فهذا هو المراد، شدة، وقد يكون ثقلا على المسلمين. فهذا الحديث وكثير من أمثاله تبين فضل التيسير في أمور العبادة وفي أمور الديانة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.